وسخر الشمس والقمر والذين تدعون من دونه ما يملكون من والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد Let's

صدق الله العظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا إن الذين يتلون كتاب الله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله لعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم